نستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحلو النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وارفعوا أصواتكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الله. لماذا لم يرسموا لنا صورة لحضرة النبي محمد؟ كان من الواجب على الصحابة أن يمسكوا بأقلامهم ويرسمون لنا صورة على الورق لحضرة النبي محمد، اللهم صل عليه. فبيسأل واحد من الصحابة بعد موت سيدنا النبي، بيقول له لماذا لم ترسموا لنا صورة لحضرة النبي محمد؟ فقال هذا الصحابي: لأننا كنا لا نستطيع التحديق في وجه النبي من شدة النور الذي يخرج من وجه النبي. كان النور على نور عليه الصلاة والسلام. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لذلك سيدنا حسان بن ثابت قال في النبي ما قال، اللهم صل عليه، قال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأحلى منك لم تلد النساء. قال ما قال سيدنا حسان بن ثابت حتى لما نزلت سورة الضحى، قال سيدنا حسان بن ثابت: سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر سماعنا هذا العطاء، حاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. فقال سيدنا رسول الله: والله لا أرضى واحدا من أمتي في نار جهنم. قال ما قال سيدنا حسان بن ثابت حتى قال في وصف النبي، اللهم صل عليه: لما رأيت أنوار النبي صدعت، صليت عليه، لما رأيت أنوار النبي لمعت، لما رأيت أنوار النبي طلعت، لما رأيت أنوار النبي صدعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهر. صلوا عليه، اللهم صل عليه. لذلك لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لذلك أنت لما يجيك واحد يقول لك صلي على سيدك النبي، بتقول اللهم صل عليه، أو بتقول عليه الصلاة والسلام، أو بتقول يا رب صلي على الحبيب، لأنك أنت ما تعرفش بذاتك بنفسك تصلي على سيدنا الحبيب، لأن الله عز وجل هو الذي يصلي على سيدنا الحبيب، اللهم صل عليه. وإذا أنت صليت وسلمت على سيدك الحبيب، سيدك الحبيب يرد السلام والصلاة على طول، ويصلي ويسلم عليك: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب، صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، يا سلام، فين المصابيح وفين الأنوار؟ تجي إيه في وجه سيدنا النبي المختار؟ نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح، ودعوة إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، في أيام شهر ربيع الأنور اللي احنا فيه، لما تولد سيدنا النبي المختار دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه. الضب ده يا أخواننا اللي هو زي السحلية، بس السحلية كبيرة شوية كده. أخواننا في السعودية بيأكلوه، يجيبوه يذبحوه يصلخوه يطبخوه يأكلوه. سيدنا النبي لما رأى العرب بتأكله عافوا عليه الصلاة والسلام، عافوا بس ما حرموش. جاء واحد من الكفار اليهود أمسك بضب لي السحلية الكبيرة قوي دي، مسكها وهي حية وألقاها في حجر النبي وقال لسيدنا النبي والله لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. فقال سيدنا رسول الله يا ضب من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله. وتحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه. يا سلام الجزع ده يا أخوان، نخلة وقعت قسموها نصين جابوها لسيدنا النبي، اخطب يا سيدنا النبي. واحد من الصحابة شغال نجار، قال لسيدنا النبي ما اصنع لك منبر خشب؟ قال له يبقى من 3 درجات. اشمعنا 3 درجات؟ واشمعنا عرفنا كيف انه هو 3 درجات؟ لان سيدنا النبي سيد السادات طلع في يوم من الايام يخطب الجمعة، حط رجله على الدرجة الاولى قال امين، حط قدمه على الدرجة الثانية قال آمين، حط قدمه على الدرجة الثالثة قال آمين، خطب الجمعة سيد المرسلين. ونزل الصحابة بيسألوه يا سيدنا النبي انت قلت آمين 3 مرات، يبقى المنبر كم درجة؟ 3 درجات. قال أما في الدرجة الأولى من المنبر فجاءني أخي جبريل وقال لن يدخل الجنة. قلت من يا جبريل اللي ما يخشش الجنة به؟ قال لن يدخل الجنة من أدرك شهر رمضان ولم يخرج مغفورا له. قلت آمين. وجاءني أخي جبريل في الدرجة الثانية من المنبر وقال لي يا رسول الله لن يدخل الجنة. قلت من يا جبريل؟ قال من أدرك أحد والديه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخله الجنة. وجاءني أخي جبريل في الدرجة الثالثة من المنبر وقال لي لن يدخل الجنة. قلت من يا جبريل؟ قال من سمع اسمك ولم يصلي عليه يا رسول الله. اللهم صل عليه. سيدنا النبي بيخطب على جذع النخلة، اللهم صل عليه. جابوا له منبر خشب من 3 درجات، خطب عليه سيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا النبي الآن اللهم صل عليه بيخطب على ايه؟ على المنبر. أول جمعة بيخطب سيدنا النبي اللهم صل عليه، كل الصحابة في المسجد بيصلوا سمعين سيدنا النبي. يا هناهم يا بختهم يا سعدهم يا هناهم يا مناهم، بيشوفوا سيدنا النبي حاضر معهم اللهم صل عليه. سيدنا النبي بيخطب وسمعين بكية، واحد بيبكي في الجامع، بس البكية دي بكية عيل صغير. كل الصحابة يطلوا حواليهم فين العيل الصغير؟ ما فيش. سيدنا النبي ينزل من على المنبر، يقولوا سيدنا النبي رايح فين؟ تاريخ سيدنا النبي رايح لجزع النخلة. احتضنوا وكلموا، فجزع النخلة بطل بكية. سألوه قالوا يا رسول الله ماذا حدث؟ قال لما خطبت على المنبر وفارقت الجزع، الجزع حن إلي وبكى، فنزلت أحتضن الجزع. شوف الرحمة المهدى. قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى للجماد، حتى للي ما هنطقوش يا سيدنا النبي. طب انت قلت اهل الجزع عشان يسكت يا سيدنا النبي، عشان يبطل بكية يا سيدنا النبي؟ قال له يا جزع اخطب عليك في الدنيا ام تكن رفيقي في الجنة؟ قال بن اكن رفيقك في الجنة يا رسول الله. مدام في الجنة يبقى انا وانت ايه؟ يبقى انا وانت مع بعض. مدام في الجنة يبقى انا وانت ايه؟ سوا يا سيدنا النبي. اوعى تسيبني ابدا يا رسول الله. قال بل تكن نخلة من نخال الجنة يا جزع، حتى كف الجزع عن البكاء لانه بكى شوقا الى سيدنا رسول الله. يبقى تحدث اليه الضب بكلامه، حن اليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخو العروسان، هو قالها العروسان في الخطبة لما ادعى لإخواته الشيخ محمد والد الحج علي محمد علي كرب، لما خطب في الخطبة اللي قبلي جزاه الله خيرا، قال وادعى للعروسان. فبعض الناس قال لك العروسان هم عروستين، يعني لا، الذكر يطلق عليه عروس، العريس في اللغة العربية اسمه ايه؟ اسمه عروس، يبقى عروس وعروس، يبقى عروسان. طب بمناسبة العروسان، العروسان فين هم؟ تعالوا يا عروسان، أخوكم الشيخ محمد يجي معاكم، طيب معاكم أخ رابع وأبوهم كمان، روح ربنا يبارك لكم في أبوكم، قولوا آمين. اللهم صل على النبي، ما شاء الله صلاة يرزق كل محروم، قولوا آمين. هتقدر تطلع؟ لكن نطمنوا عليك. لا تمام يا مرحبا. أنت مين فيهم؟ محمود علي محمد علي كرب. تعال وانت تقعد هنا، ولا تجي على اليمين يا محمد، يا محمود، يا احمد، ما شاء الله، احمد ومحمد ومحمود. ذكرني فضيلة الشيخ محمد اخو العرسان ابن عمنا الحاج علي محمد علي كرب، ما شاء الله عليه، ده انت شد من العرسان يا عم. اللهم صل على سيدنا نبي العرسان، طلعهم اثنين، انت ما طلعت، طلعت وحديك، يبقى نطمنوا عليك. تعال هنا صل على حبيبه، تعال هنا يا عم الحاج رجاء، تعال يا عم رجاء. لا ما دام انت دلوك اشد منهم يا عم الحاج، صل على حبيبه. ناوي ولا ما ناويش؟ اللهم صل عليه. تحت من غير تصوير، قال عايز اتجوز اربعه، دلوك لما شاف فيها تصوير قال لك لا يا عم زور النبي وبس، هو تاني كله هيخاف. خلي بالك انا ما بخافش، لا عشان انت بعيد عن البلد. صليت على الحبيب احمد ومحمد ومحمود ورجل، عايشك رجل، هم كلكم مشايخ؟ لا ما فيش الا محمد بس، كلهم مشايخ ما شاء الله. حتى محمد قال كلمتين حلوين لما قال ذكرني باحمد ومحمد ومحمود، انت بتسمي احمد ومحمد ومحمود ورجب، الاسماء الحلوه اللي بينادي عليها سيدنا النبي، اللهم صل عليه. قال اغر عليه للنبوه خاتمه، من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لما قالها الشيخ خلع قلبي خلع، لأن يجيب سيرة مين؟ صليتوا عليه؟ ما هو روحي وعقلي وقلبي وفؤادي ووجداني وحياتي وأفكاري ودنياتي وأخراتي، بحبك بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. عم الحج علي أبو العرسان يقول لك نفسي أزور حضرة النبي. طب وحضرة النبي؟ اللهم صل عليه، في ناس تروح تزوره وفي ناس يجي يزورها حضرة النبي، اللهم صل عليه. لأن فيه ناس من ناس على درجات، فيه ناس محرومة خالص ما شافتش سيدنا النبي لغاية الآن، وفيه ناس من يرى النبي في العمر مرة، وفي ناس من يرى النبي كل عام مرة، وفي من يرى النبي كل هلال مرة، وفي من يرى النبي كل ليلة جمعة مرة، وفيه ناس ترى النبي كل ليلة مرة، وفيه ناس أخلاقها واحترامها وأدبها وقربها من الله لا تحجب عن سيدنا النبي بالمرة، اللهم صل عليه. لذلك نعم صل على سيدنا النبي كثير، ما هو سيدنا النبي في الأراضي الحجازية، في الأراضي الحجازية، لي فيك يا أرض الحجاز حبيبه، نور للعيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد وفي السماء محمد، وعند الإله مقربون محمود، اللهم صل عليه. لذلك أنا وصيك تكتر من الصلاة والسلام عليه، تكتر من الصلاة والسلام عليه. طب يا مولانا عايز أكتر بس الوقت ما سعفنيش، عايز أكتر بس هنام بسرعة، طب أنا أقدر أقول لك على 10 أحسن من 100,000 رجل كان يصلي على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه، في كل يوم وليلة يصلي عليه 100,000 مرة، اللهم صل عليه. تقدر تصلي عليه 100,000؟ 100,000 حتى أوصلته الصلوات أن يرى في المنامات سيد السادات سيدنا محمد. لما رأى سيدنا النبي عم الحج علي يا أبو محمد علي كرم، رأى مين؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه. قبل رأس النبي وقبل يد النبي وقبل قدم النبي وقال له يا سيدنا النبي أنا بصلي عليك كل يوم كام؟ 100,000. الله يفتح عليك، ده انت صح معانا النهاردة، يقرب لك انت الحج علي عمار. اللهم صل على النبي، هو عمنا كلنا مش عمك انت بس يعني. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. قال له بصلي عليك يا سيدنا النبي في كل يوم كام؟ 1,000 100,000. هل من احد يصلي عليك اكثر مني يا رسول الله؟ قال نعم، فلان ابن فلان، جارك في ايه؟ في الحيطة. يا سلام، ده اختار الجار قبل ايه؟ قبل الدار. تختار جارك ان يبقى رجل محترم، يبقى رجل زين، تأمنه على نفسك وعلى عيالك وعلى مالك وعلى كل حاجة في الدنيا. قال له يا سيدنا النبي بيصلي كم مرة؟ قال له بيصلي 10 صلوات بس. تعجب الراجل من كلام سيدنا النبي، الراجل بيصلي كم 1,000 يعمل حاج؟ 100,000. قال له في حد بيصلي اكتر مني؟ قال له فلان ابن فلان بيصلي 10 بس. طب الناس اللي هتحب الفلوس، هو 100,000 اكتر ولا 10؟ انتوا كلكم تحبوا الفلوس يا اخي. انا اقول الناس اللي تحب الفلوس، 10 اكتر ولا 100,000؟ تبان عليك تحب الفلوس قوي. اللهم صل على سيدنا النبي. يبقى هو فعلا 100,000 اكتر، لكن في مقياس سيدنا النبي 10 اكتر. قال له ليه يا رسول الله؟ قال له لانه بيقول فيهم، اسمع، في العشرة اللي احسن من 100,000. والله لو ما طلعت اللالادي من فرح ابناء عمنا الحج علي محمد علي كرب هنا ببني رافع مركز مدينة منفلوط العامرة بصعيد مصر، العريس احمد والعريس محمود، الا بالعشرة دول بس يكفيك تدخل قبل ما تنام تعلمهم لزوجتك وتعلمهم لعيالك. ممكن تروح تلاقي العيال من ايامهم امهم، عشان النهاردة ايه؟ كلكم حافظين. هتروحوا بنات تلاقي العيال من امهم امهم. لما العيال كلها مستنياني، هات ورا هات والعيال الصغيرة، لكن امهم مسلطها ما يدروا حتى ابوك الا لما تسيبوش الفرح. ايوه، ها ما تعتقوش. هصلي على حبيبك انت، والله انت راجل زين. فما لازم تعلمهم لزوجتك، تقول لها قولي معاي اللالادي، تقولي اسمع بقى ليه بعد ما تصلي عليه. قال له كان بيقول 10 احسن من 100,000، كان بيقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. تقول 10 دول احسن من ايه؟ من 100,000. طب خد الهدية مني دي عشان نختم، عشان كلها هدايا اللالادي في سيدنا النبي اللهم صلي عليه. والله كلها هدايا اللالادي، وفي ميزان حسنات ابناء الحج علي محمد علي كرب ووالدهم وامهم وابوهم وعمامهم وآل كرب جميعا، رأى الامام الشافعي سيدنا محمد في المنام، فقال يا رسول الله اسأل الله لي ان يخفف عني الحساب يوم القيامة، خفف عني العذاب يوم القيامة. الناس متعلقة قلوبها بيوم القيامة. تعال دلوقتي تسأل واحد يقول لك فين احنا وفين القيامة، تسأل واحد يقول لك فين احنا وفين الحساب. يا عمي يا عم الحساب يوم الحساب، والله انت الخسران. طب والله اللي هتاكل مال اليتامى انت الخسران. طب والله اللي هتاكل مال اخوك والله انت الخسران. والله العظيم يا اللي هتنصب على الناس وتضحك على الناس انت الخسران. يا اللي ربنا هيأمنك امانة، واحد يأمنك امانة، خد يا عم ابننا بيت، تيجي انت تشتري 4 طن حديد تكتبهم 6، تشتري 10 طن اسمنت تكتبهم 15، تجيب صنايع ب2,000 تكتبهم 4,000، والله انت الخسران. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يأمنك على حاجة من انسان من بشر زيك، مثلا تبني بيت يدوك 1.5 مليون وفجأة يتفاجأوا انك انت صرفت 800 و700 من خطهم. اقسم بالله العظيم الناس بتدخل على عيالها حرام وعلى نفسها حرام وعلى اهلها حرام، ويوم القيامة ربنا يقلع عينيك ويرد مظلمة المظلوم منك يا ظالم. كلت اموال اليتامى، تلاقي اليتامى، خلي بالك والناس طالعة من القبور، خلي بالك من الكلام، والله وارجع لك للامام الشافعي، الناس طالعة من القبور رح ربنا يحاسبها، تلاقي واحد طالع ساجد، ماله اللي ساجد ده؟ تسأل الخلايق الملائكة مين اللي طالع ساجد؟ يقولوا مات وهو ساجد، اللهم احسن ختامنا يا رب. يطلع واحد وهو ماشي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولوا مال اللي طالع من القبر يقول لبيك اللهم لبيك، يقولوا مات بلباس الإحرام عند بيت الله الحرام، مات هناك. يطلع واحد يا ناس ممسك بزجاجة خمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماله دي؟ يقولوا مات وهو يشرب الخمر. يطلع واحد تاني هو يمشي وحوله أطفال صغار يبكون يجرونه إلى الله، يقول مال دولي ومين هو الأطفال الصغار؟ يقولون هذا آكل أموال اليتامى ظلما واليتامى يجرونه بكيا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني مش نار بس، ده شغال النار من جوا ومن برا ومن تحت يا عم الشيخ. والله من تحت ومن فوق، عملك الأهل بفمين في آكل أموال اليتامى ظلما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولما تلاقي يا حبيبي بعد ما تصلي على حبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي اللهم صل عليه، الناس تحشر يوم القيامة وهي ريحة حفاة عراة غرلة حافية وعريانة، وسبحان الله تلاقي اللهم لا تفضحنا يوم العرض علي. يبقى الإمام الشافعي رأى في المنام سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال له اسأل الله لي أن يخفف عن العذاب يوم إيه؟ يوم القيامة. قال له إن أردت يا شافعي، أقعد يا عم الحاج، أنت قاعد كده مكان العريس والعروس، اللهم صل عليه. أي والله صليت على الحبيب. قال له إذا أردت أن يخفف عنك العذاب يوم القيامة فقل، اسمعوا يا اللي خايفين من يوم القيامة، اسمعوا اللي عايزين ربنا يخفف عنكم الحساب يوم القيامة، اسمعوا، عشان سيدنا النبي ما عطاهاش للإمام الشافعي بس، عطاها لكل واحد في قلبه لا إله إلا الله. قال له إذا أردت أن يخفف عنك الحساب يوم القيامة فقل، قل إيه؟ فقل اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. يبقى تقول في الأولانية لكهل هي العشر أحسن من المئة ألف، اللهم صل على سيدنا رسول الله عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. تقول التامية اللي هي خفف عنك الحساب والعذاب يوم القيامة اللي قالها لسيدنا النبي للإمام الشافعي في المنام، إذا أردت أن يخفف عنك الحساب والعذاب يوم القيامة فقل اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أيها الأحباب الأكارم، في ختام هذه الخطبة ولا قبل ما نختم ما نوصل عرسان؟ هو مين العرسان فيكم انتم؟ اشوفهم كلهم عرسانا. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. يا عم رجب نوصيك انت الاول، انت متجوز لك كم سنه؟ خمسة. خمسة؟ انت لسه عريس يا عم. متجوز كم واحدة؟ واحدة وبنفكر. واحدة وبتفكر؟ والله مدام شنب اقديه وقد جوز اربعة. لو على الشنب دي يقوها يروح الليل تقول له على الحلاق ويحلق شنبك. يا متجوز كيف اربعة؟ ناخد بنتي. واخد بنتك انت؟ وهتقول قدام حماك؟ لا ما يقدرش. لا ما يقدرش. يتجوز كيف يا عم؟ ده انت عمل لك محضر اهو. قدام ابوها تقول اتجوز؟ يا ما ابوها عمل كده، امال بنته هتعمل ايه فيك انت لما تروح؟ ما اللي بيقول ما بيعملش. ايوه صح، يبقى انت جبت من الاخر. انت عارف يا شيخ محمد وانت راجل ازهري والازاهرة دول على العين والراس. سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ استوصوا بالنساء خيرا. بردان يعني؟ والله من اول ليله بردان. هو زي ما بيقول متجوزين في البرد برضه. اللهم صل عليه. ايدك الحلوه دي وانت راسم عليها ايه يعني؟ انت راسم حرفك وحرف العروسه وراسم قلب، انت تحبها قوي كده؟ هتحبها ولا ما تحبهاش؟ ده سيدنا النبي بيسألوه من تحب يا رسول الله؟ قال مين يا مولانا؟ قال عائشة رضي الله عنها زوجتي. يبقى انت ما تستحيش ما تتكسفش انك انت تقول من احب الناس اليك؟ مين؟ وفرطت في ابوك حالا؟ هبص يا زوج افرط في ابوك على طول من اول ليله. امال بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنصالح ابوك في اخر الخطبه، هنصالح ابوك. صلي على سيدك النبي. يبقى قال سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا، وقال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. لئيم. يبقى انت ما شاء الله عليك ما انت حافظه. انت ازهر انت الثاني؟ لا لا، كمانك عامل شعريتك لفوق. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن القزع، وقيل ما القزع يا رسول الله؟ قال عدم تسويه شعر الراس. يبقى الواد ده لازم يروح يحلق بكره. يظبطها كده عشان تبقى ايه ترضي سيدنا النبي. واي واحد كده في الحضره هنا في القعده هنا في المجلس القران عشان ربنا يرضى عنه وعن ابوه وعن اللي خلفوه وعن اللي جابوه يبقى يمشي على طريق سيدنا النبي. اللهم صل عليه اللهم صل عليه. انتوا كده 100 100 انتوا كده انتوا 100 100. اللهم صل عليه. يبقى سيدنا النبي بيوصيكم. خلي بالك والله العظيم سيدنا النبي وصى كثير. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تقرأ به للعرسان انت ايه عماما انت اخو مرة رجب يا ايو كمان ابوك. شوف حنية الاب والله العظيم يا ناس اقسم بالله العظيم الاب لا يعوض. الاب ده لا يعوض. وفيه شباب صغيرين لسه ما عارفينش معنى الاب يعلي صوته على بيقول له روح يا باه بس بلا فهم اللي يروح ابوك اللي يروح يشبع قاتل دلوقت يشبع قاتل. لا ما وصلتش للدرجه دي يا مولانا. لا لا لا خليه قلبك يا شيخ محمد ده انت شوت الميه ما شربتوش لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم هيندم بعد ما يكبر ويجرب الضنا هيعرف بمعنى الاب ايه. وده الاب خلي بالك ده الاب ده باب من ابواب الجنه والأم باب من أبواب الجنة. واحد من الصالحين ماتت أمه فقعد يبكي عليها كثير قالوا له يا أخي اصبر إن الله مع الصابرين إن الله يحب الصابرين. الملائكة يدخلوا عليك من كل باب ويقولوا لك إيه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ده صاب قال ما أنا ما هبكيش عشان ما صبرش ما أنا صابر أنا هبكي عشان أغلق علي الليلة باب من أبواب الجنة. وخلي بالك والله العظيم والله العظيم محروم اللي قال اللي دلوك ما بيقولش يا باه. والله العظيم محروم قوي ويتمنى من ربنا ان يرجع به الزمن اللي ورا ويقول يا باه مليون مره مش يقول يا باه مره واحده بس. ما خلي بالك واحد قال لام امي قال لها نعم قال لها انا بريتك كثير انا عايز اعمل لك زي ما انت كنت بتعملي لي وانا صغير. قلت له ما تقدرش يا ولدي. قال لها لا. طب انت كنت هتعملي لي ايه وانت صغير يا امي وانا صغير يا امي؟ قلت له كنت اشيلك للسوق واجيب لك كل اللي نفسك فيه. قال لها طب انا هشيلك لحد السوق واجيب لك كل اللي نفسك فيه. طلعت شالها على كتف زي العيال الصغيره وطلعت قلت له عايز طعميه يا ولدي. جاب لها طعميه قرطاس الطعميه توقع شويه وتاكل ايه شويه توقع شويه. هو زعلان على 5 جنيه اللي دفعها في الطعميه. عملك يفك شويه يا ابويا يا ولدي نعم هات لي عسليه. دابت عسليه كانت نصها ورمت نصها. يا ولدي طب هات لي غزه للبنات اللي في الكياس ده الصغير ده عارفين انتوا ابو جنيه دي ما كان زمان بشيلن. جاب لها 5 في شيلن بربع جنيه. قالت 2 ووقعت 2 وفي الاخر قال لها اقول لك ايه عاد انا فاضي اصرف عليك ايه. قالت له مش قلت لك يا ولدي ما هتعرفش تعمل اللي عملته لك زمان. مش قلت لك يا ولدي ما هتعرفش تصبر علي يا ولدي زي ما صبرت عليك زمان. ده واحد راى منظر عجب. مين اللي عايز يقعد؟ افتكر انت اللي عايز تقعد. لا يقعد فين دلو تتعبت من اول ليلة. حاضر حاضر حاضر اللهم امين اللهم امين ماشي. طيب حاضر صلوا على الحبيب عشان احنا هنختم. طيب صلوا على سيدنا النبي. رأى منظرا عجبا في بيت الله الحرام. أسأل الله إن ما يحرمكمش من رؤية الكعبة. قولوا امين. الكعبة الناس عملك تطوف واحد شايل امه على ايه على اكتافه عملك يلف بها البيت الحرام. انتهى من الطواف الى سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال له يا سيدنا يا ابن عمر هذه امي. قال له تمام. مقعده منذ 20 سنة مشلول لها كم سنة 20 سنة. احميها واغسل لها ملابسها وانظف لها خيمتها واجهز لها طعامها واسرح لها شعرها افعل كل شيء حتى انها تقضي حاجتها وهي على ظهري. تمنت ان تحج بيت الله الحرام. حملتها مسيرة 2 على ظهري حتى حججت بها بيت الله الحرام. هل تراني وفيت حق امي؟ قال له والله يا ولدي ما وفيت حتى طلقة من طلقات الولادة. بكى وجس على ركبتيه وقال له لماذا يا ابن أمير المؤمنين؟ قال له عشان كنت انت صغير كانت تسرح لك شعرك وتنظف لك جسمك وتسبحك وتسرح لك شعرك وتنظف لك طعامك وتجهز لك وكانت تتمنى لك العمر الطويل. تقول يا رب ولدي عيش 300 سنة وأنت الآن تفعل مثل ما فعلت وأنت تتمنى موتها غدا. أي والله يقول لك خلاص متى ما يتموت متى ويموت ما واحدة بيشكي الجزء واحدة بتشكي تقول لجوزها أمك أمك أمك أمك أمك أمك من كتر قلت أمك. قال لها خلاص أمك عدت العمر الشرعي، يا عاشت السنة دي ما عاشتش معانا، خلاص خليها توكل على الله. مين اللي تتوكل على الله؟ أمه. أمه محروم، أقسم بالله اللي بيعصي أمه محروم، والله اللي ما بيسأل على أمه. خلي بالك في ناس هنا أمهاتها متوفي، أسأل الله أن يرحم أمهاتنا، قولوا آمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه رجل من بني سلمة وقال ما قال أبوي ميتان كيف أبرهما بعد موتهما يا رسول الله. اسمع اسمع عشان تعمل، اسمع يا عم، ما دام ماتت الله يرحمها ويسامحها، وما دام أبوك مات الله يرحمه ويسامحه تعمل إيه؟ قال له أبوي ميتان كيف أبرهما بعد موتهما يا رسول الله؟ قال الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، يا رب في ليلة الجمعة الليلة دي يرحم أبائنا وأمهاتنا، في ليلة الجمعة الليلة دي تروحوا وكل واحد منكم يصلي ركعتين، يدعي لأبوه وأمه بس يروح كده يتوضى ويصلي، يقول هاتوا لي المصلاية ولا السجادة ولا الحصيرة اللي تصلي عليه، واجعل الركعتين دول لأبوك وأمه خالصين مخلصين. قال سيدنا رسول الله للأعرابي اللي قال له أبواي ميتان كيف أبرهما بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما وإكرام صديقيهما بعد موتهما. تشوف أبوك مصاحب مين وتروح تقعد ايه معاه وتوده، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أمك هتروح لخالتك روح له، أمك هتروح لعمتك روح له، أمك هتروح لوحدة فلانة. ده سيدنا النبي من وفائه كان قاعد مع السيدة عائشة، خبط الباب، من بالباب؟ قالوا هالي. مين هالي؟ أخت السيدة خديجة. قام سيدنا النبي اللهم هالة، الله يعني أهلا بهالة، تفضل اقعدي. قعدتها لأن أخت مين؟ السيدة خديجة. وفاء متناهي. سيدنا النبي هو جاي الجيش يفتح مكة لقي وحده، سيدنا النبي نزل من على الفرس أمام ملايين الناس وفرش العباية بتاعته وأجلس، قالوا مين دي يا سيدنا النبي؟ قال إنها من صويحبات السيدة خديجة. شوف لما تلاقي أمك مصاحبة واحدة كده وروح وحن عليها كده، علقتين برتقان، علقتين بطاطس، نص كيلو لحمة، ودوا للجيران. يا ناس شوف مين فقير، شوف مين أرملة، شوف مين اللي الناس دلوق بتطمع. أقسم بالله العظيم الناس الآن في قلوبها مرض. شوف اليتامى وشوف المساكين، الشتاء داخل علينا وما عندهمش بطاطين. شوف اليتامى وشوف المساكين، الشتاء داخل علينا وما عندهمش لا الحفة ولا بطاطين. يا ناس دوروا فين بيوت المساكين وودولهم، بدل ما تنفق مالك في الهشك بشك، وبدل ما تنفق مالك هنا وهناك، لأن الحاجة اللي هتسأل عليها مرتين هي المال. شبابك فيما أبليته على سؤال واحد، تمام؟ علمك ماذا عملت به سؤال واحد، عمرك فيما أفنيته سؤال واحد، أما مالك يسألك سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لأن ممكن ناس تكسبه من حلال وتضيعه في حرام. خلي بالك من الكلام، يبقى أنت فيما من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أيها الأحباب اسمع، بعد ما تصلي على سيدنا النبي سيد السادات، سيدنا النبي بيوصيك على عروسه، أنت أحمد، أنت محمود، وانت احمد، وانت رجب، وانت محمد، وعمنا السيد هناك اخوكم ايه الخامس، اسال الله ان يشفيه ويعافيه، قولوا امين. يا رب في هذه الليله المباركه ليله الجمعه يا رب اشفي المرضى كلهم يا رب العالمين، وعلى راسهم اخو العريس سيد، اللهم امين. ربنا يشفيه ويعافيه ويرضيه ويجعل مرضه في ميزان حسناته وكفارة إن شاء الله ولا بأس ظهور، وأسأل الله أن يقومه بالسلامة في أقرب وقت، قولوا آمين. في ختام هذه الخطبة أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية بني رافع، ومن جميع عائلات مركز مدينة منفلوط العامر، ومن جميع عائلات قرى مراكز محافظة أسيوط، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كالمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة ومرسى مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ وغيرها من البلاد، والاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية، كل الناس اللي حاضرة معانا، كل الناس اللي شرفتنا، أسأل الله إن كل خطوة خطوتموها على عمنا علي محمد علي كرب إن تخطوها على الجنة، قولوا أمين. أسأل الله إن كل خطوة خطوتموها علينا نخطيها عندنا عندكم كلنا في الأفراح، قولوا امين، اللهم امين. اما الشق الثاني من البرقيه فهو العمنا الحج علي محمد علي، هات يدك كده طيبه، هات يلا هوبا صلي على سيدك. أسأل الله أن يبعد عن بيتك الحاسدين والحاقدين واللي عايزين يسحروك ويضروك ويمرضوك، قل أمين. وأسأل الله أن يبعد عنكم الخباصين اللي ما عندهم شديد. وأسأل الله أن يجعل بيتك عامر بذكر الله إلى يوم الدين، ويجعل بيتك عامر بالأفراح إلى يوم الدين، وأن يبعد عن عيالك كلهم أولاد وبنات الحقد والحسد والضغينة. اللهم أمين يا رب العالمين. وأن يستركم في الدارين، قولوا أمين. وأسأل الله أن يكفيكم شر النكد يا أخي، قولوا أمين. الدعوة دي محتاجها الناس كلها، روح ربنا يكفيكم شر النكد، قولوا أمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعرسان، كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع يديه بالدعاء. اللهم بارك للعروسين، قولوا أمين. اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، ارزقهم ذرية تحفظ سنة سيد المرسلين. اللهم تمم الفرح على خير يا رب العالمين. اجعل ديار عمنا علي محمد علي كرب لا تخلو من الأفراح يا رب العالمين، اجعلها عامرة بالأفراح يا رب العالمين، اجعلها عامرة بذكر الله يا رب العالمين. اللهم لا تريه في أولاده سوء يا رب العالمين، اللهم لا تحرمه من أولاده يا رب العالمين، اكرمهم بكرمك الواسع. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، الأول العرسان يحبوا على رأس أبوهم ويدبوهم، وبعد كده بقية الخوات، لأن دي أخلاق شباب الصعيد، حب على رأسه ويدي يا أبوي. ما شفتش أنا، لازم أنا أشوف. يلا يا شيخ محمد وراه، يلا يا أبوي. والله العظيم يا هناه يا مناه اللي يرضى والدي، ودي أخلاق شباب الصعيد. ادخل يا عم أنت عريس، ادخل يا عم رجب أبو شنب، ادخل يا عم. ما الله، شوف يا عم يحب على قدمه، بيحب على رجله، والله العظيم ده كرم كبير والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليكم زي بعض. لا لسه لسه لسه بعد كده.